رحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فاللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن واجعله حجة لنا وشفيعا يوم نلقاك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وهذا هو اليوم الثامن من ذي الحجة من سنة 1443 للهجرة، وهو يوم التروية. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ما يحب ويرضى من الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ حجاج بيته الحرام، وأن يعينهم على ما يحب ويرضى، وأن يردهم إلى أهليهم سالمين. ونقرأ في كتاب زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وقد وصلنا إلى سورة الملك. تفضل. التكبير بدأ. التكبير تكبيرا. تكبير تكبير مطلق يبدأ من أول ذي الحجة وينتهي بانتهاء أيام التشريق، يعني بغروب الشمس يوم الثلاثاء القادم ينتهي التكبير المطلق، ويستمر المسلم ذاكرا لله إلى أن يموت. يعني الذكر مستمر مع العبد حتى يتوفاه الله سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والتكبير المقيد يبدأ من بعد فجر يوم عرفة، يعني غدا يوم الجمعة إن شاء الله عز وجل هو يوم عرفة. فبعد أن نصلي الفجر نكبر التكبير المقيد بإذن الله، ويستمر هذا التكبير المقيد بعد كل صلاة إلى ما بعد عصر اليوم الثالث من أيام التشريق، إلى ما بعد عصر يوم الثلاثاء القادم، فيتوقف التكبير المقيد، لكن يستمر الذكر بعد الصلاة الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يعني يتقلب في عبادات الله عز وجل، وهي من أعظم نعم الله عليه، يستمر متقلبا في هذه النعم. الصفة له عدة صفات، من هذه الصفة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم من يحب ويرضى. وهذا أعظم العبادات خاصة في هذه الأيام، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. قال تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، وهذا يعني الذكر هو أعظم عبادة منصوص عليه، ومع ذلك تجد أن كثير من الناس ونحن منهم غافلون عن هذه العبادة الجليلة. ولا ذكر الله أكبر، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. نسأل الله أن يعيننا على ما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا، وأن يحيي هذه السنن فينا ظاهرا وباطنا. نعم، وإياكم نسألكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك، تبارك أي كثر خير الله وعظم، والملك هو ملك السماوات والأرض في الدنيا والآخرة. وقد نبه العلماء رحمهم الله أن تبارك هذه في حق الله تقال فقط، لكن من الأخطاء إذا جاء العيد يقول الناس لبعضهم تبارك عليك العيد، هذا خطأ كما ذكر أهل العلم، وإنما يقال له تقبل الله منا ومنكم وجعل الله علينا وعليكم العيد مباركا. أما تبارك فهذه لله سبحانه وتعالى، فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك، أي تعاظم وكثر خير الله وعظم. فيكم بارك. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة، الموت انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقتها له، والحياة تعلق الروح بالبدن واتصالها به، فالحياة تعني خلقه إنسانا وخلق الروح فيه. خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي ليكلفكم ثم يختبركم فيجازيكم على ذلك. والمقصد الأصلي من الابتلاء هو الحمد لله أهديكم الله يصلح بالكم. والمقصد الأصلي من الابتلاء هو ظهور كمال إحسان المحسنين وطاعة المطيعين، مثل اختبارات المدارس. ليش بيسووا اختبارات؟ حتى يتميز الطالب المتميز والناجح من غير المتميز وغير الناجح الراسب. نعم. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. الذي خلق سبع سماوات طباقا أي بعضها فوق بعض، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت من تناقض ولا تباين ولا اعوجاج ولا تخالف، بل هي مستوية مستقيمة دالة على خالقها. لا يمكن أن يأتي أحد ويجد تفاوتا نقصا في خلق الله سبحانه وتعالى. فارجع البصر هل ترى من فطور، أيرد طرفك في السماء وتأمل هل ترى فيها على عظمتها واتساعها من تشقق أو تصدع. نعم. يرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ثم ارجع البصر كرتين أي مرة بعد مرة وإن كثرت تلك المرات، فيكون ذلك أبلغ في إقامة الحجة وأقطع للمعذرة. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا أي ذليلا صاغرا عن أن يرى شيئا من العيب في خلق السماء وهو حسير أي كليل منقطع. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، هذه من وظائف النجوم في السماء أنها زينة للسماء. وجعلناها رجوما للشياطين، هذه أيضا فائدة أخرى أن هذه النجوم رجوم للشياطين، أي وجعلنا هذه المصابيح رجوما يرجم بها الشياطين، وهذه فائدة أخرى غير كونها زينة للسماء الدنيا. قال قتادة رحمه الله: خلق الله النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر. وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي وأعددنا للشياطين في الآخرة بعد الإحراق في الدنيا بالشهب عذاب النار. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. نعم، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم والعياذ بالله، وبئس المصير الذي يصيرون إليه في الآخرة. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. نسأل الله العفو والعافية. إذا ألقوا فيها يطرحوا فيها كما يطرح الحطب في النار، سمعوا لها شهيقا أي صوتا كصوت الحمير عند أول نهيقها وهي تفور أي تغلي بهم غليان المرجل. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. تكاد تميز من الغيظ أي تكاد النار تتقطع وينفصل بعضها من بعض من شدة غضبها على الكفار. كلما ألقي فيها، أرأيتم أحدا غضبان غضبا شديدا؟ يعني بس لأقرب الصورة، كأنه يريد أن يتقطع وأن ينفجر من شدة الغضب، تقريبا للصورة. هذه النار تغضب لله، تكاد أن تتقطع وأن ينفصل بعضها عن بعض من شدة غضبها على الكفار الذين أشركوا مع الله غيره وكفروا بالله. كلما ألقي فيها فوج، الفوج الجماعة من الناس يلقون هكذا ويطرحون كما يطرح الحطب في النار، سألهم خزنتها من الملائكة سؤال توبيخ وتقريع: ألم يأتكم في الدنيا نذير ينذركم هذا اليوم ويحذركم منه؟ نعم. ماذا أجابوا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قالوا بلى قد جاءنا نذير، رسول من عند الله ربنا، فأنذرنا وخوفنا وأخبرنا بهذا اليوم فكذبنا. ذلك النذير. وقلنا ما نزل الله من شيء على ألسنتكم من أمور الغيب وأخبار الآخرة والشرائع التي تتضمن بيان ما يريد الله منا، إن أنتم إلا في ضلال كبير. أي قلنا للرسل إنكم في ذهاب عن الحق وبعد عن الصواب. هذه السورة سورة الملك 30 آية، يسن أن تقرأ كل ليلة وتحفظ بإذن الله عز وجل من عذاب القبر. ولاحظ المعاني التي فيها، تردع العاصي عن معصيته والكافر عن كفره، لذلك نافع جدا أن يقرأها المسلم. نعم. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. في الدنيا كانوا يتكبرون على المؤمنين ويدعون أنهم أفهم منهم وأعلم منهم وأعقل منهم، ها؟ في الآخرة لا، يعترفون بأنهم لم يكن لهم سمع ولا عقل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، لو كنا نسمع سمع من يعي أو نعقل عقل من يميز وينظر ما كنا من أهل النار، بل كنا آمنا بما أنزل الله واتبعنا الرسول. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم الذي استحقوا به عذاب النار، وهو الكفر وتكذيب الأنبياء. وهل ينفع عند ذلك الندم والاعتراف؟ لا. الطالب بعد ما اختبر الطلاب ونجح من نجح ورسب من رسب وهو رسب، صار يقول يا ليتني درست ويا ليتني قرأت، أنا كنت مش واعي وكنت مش عاقل وكنت مش عارف مصلحتي. لكن الآن ما ينفعه، انتهى وقت الاختبار وقت النتائج الآن. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، أي فبعدا لهم من الله ومن رحمته. ألزمهم الله تعالى العذاب بعد أن اعترفوا بالذنب. لاحظ، الله عز وجل أقام عليهم الحجة وجعلهم يعترفون بذنبهم، وبعد ذلك إيش؟ عذبهم، لأنهم بذلك تقوم عليهم الحجة ولا يبقى لهم عذر. حتى إن أعضاءهم كما سلف معنا في آخر ياسين وكذلك في سورة الفصل تعترف عليهم، خلص لا يبقى لأحد حجة على الله عز وجل. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الله عز وجل قادر أنه يخلق هذا مباشرة بعد خلقه، يدخله النار أو الجنة، خلص، لأنه لا إله إلا هو يعلم كل شيء وقدر كل شيء، لكنه يحب العذر سبحانه. خلق كل واحد، أعطى الجميع فطرة وعقل وفهم، وأوجد الآيات الكونية وأنزل الآيات الشرعية وأرسل الرسل، كل هذه، والموت يحصل من وقت إلى آخر، ودلالات واضحات على حصول البعث والجزاء وكذا، وأوجد هؤلاء على الدنيا وابتلاهم واختبرهم، في منهم من اختار طريق الخير ومنهم من اختار طريق الشر، ثم يأتي الجزاء يوم القيامة ويحاسب الله الناس. يعني مش انه عملوا في الدنيا ما عملوا ثم ادخل هذا الجنة وهذا النار، لا، في حساب، حتى كل واحد يقف على عمله ويقر بما فعل، ففريق في الجنة وفريق في السعير. نعم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي يخشون الله عز وجل وهم مختفون عن أنظار الناس، وكذلك الله غيب بالنسبة لهم. يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة، أن تتخيل الله بتذكر آثار خلقه، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. فإن لم تنل هذا المقام العظيم، مقام المشاهدة، عبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عبد الله على مقام المراقبة. والخشية هي خوف مع علم، إنما يخشى الله من عباد العلماء، هذه مرتبة عالية، يعني علمك بعظمة الله يجعلك تخافه سبحانه وتعالى. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ذلك سبق معنا في سورة قاف من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. هذا الخوف، هذا مقام عظيم يرتفع به العبد إن سلك المسلك الشرعي الصحيح في التعامل معه. نعم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وأسروا قولكم أو اجهروا به، فكل ذلك يعلمه الله، لا يخفى عليه منكم، لا يخفى عليه منه خافية، لا يخفى عليه منه خافية. قال يعلم السر وأخفى سبحانه. إنه عليم ذات الصدور أي مضمرات القلوب. كان أحد ذكر هذا ابن رجب فيما أذكر في جامع العلوم الحكم، أن أحد العلماء كان يعلم الطلاب، كان يميز طالبا يعني، فهذا أثر في الطلاب فعلم ذلك، فأراد أن يبين لهم لماذا يميز هذا الطالب، فأعطى كل واحد طيرا وقال لهم اذهبوا فاذبحوا هذه الطيور في أماكن لا يراكم فيها أحد. ذهب الطلاب، الكل ذبح طيرة إلا هذا الطالب المتميز، فسأل الطلاب قالوا ذبحنا في مكان لا يرانا فيه أحد، فسأل الطالب قال بحثت عن مكان لا يراني فيه الله فلم أجد. هذا يعني يدل على أنه مستشعر دائما مراقبة الله سبحانه وتعالى له، وأن الله يعلم به. نعم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ألا يعلم السر ومضمرات القلوب من خلق ذلك وأوجده، فهو تعالى الذي خلق الإنسان بيده وأعلم، وأعلم شيئا بالمصنوع صانعه. حتى الآن الشركات عندما تصنع شيئا تعطيك كتالوج، لأن هي أدرى هذه القطعة والله عملها كذا وهذه عملها كذا، ولله المثل الأعلى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي لطف علمه بما في القلوب، الخبير بما تسره وتضمره من الأمور، لا تخفى عليه من ذلك خافية. في العهد في القرآن يقرن العلم بالخلق، يقرن العلم بالخلق، لأن من خلق فهو إيش؟ العليم، فهو العليم. ذلك ذكر بعض أهل العلم أن أحد الملحدين مرة جاب التراب كذا وكأنه وضع عليه شيء من الماء، فخرج دود، فقال خلقت دودا، خلق يعني أوجد مع الله، وهذه من قلة العقل يعني، هو كيف خلق التراب أصلا مش خلقه، هذا التراب خلقه الله عز وجل جيد، والماء من الله سبحانه وتعالى. هذا مثل اللي ناظر إبراهيم، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي ويميت، كيف بحيي ويميت؟ جاب اثنين أسارة، واحد قتل والثاني تركه قال أنا أحيي ويميت. فإبراهيم مباشرة يعني مثل هذه العقول لا تحتاج تقوله لا قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. فواحد إيش قال لهذا اللي قال أنا خلقت هذه الديدان؟ قال كل خالق أدرى بعدد ما خلق، ها وكم ذكر في هذا المخلوق وكم أنثى، أيوة، وكم رزق كل واحد ومتى سيموت، فبهت الذي كفر. لأنه إذا كنت لا تعلم كل هذا إذن أنت لست الخالق. نعم. ذاك يقرن الخلق مع العلم. نعم. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. شوف الشرع يدعونا إلى العقل والفكر، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله، يدعونا إلى التفكر، ويدعونا كذلك إلى السير في الأرض للعمل وتحصيل الرزق، وكذلك النظر في السماوات والأرض. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا أي سهلة لينة تستقرون عليها، ولم يجعلها خشنة بحيث يمتنع عليكم السكون فيها والمشي عليها، فامشوا في مناكبها طرقها وأطرافها وجوانبها وكلوا من رزقه، أي مما رزقكم وخلقه لكم في الأرض. يمتن الله على بني آدم بتمكينهم من هذه الأرض وإعطائهم القدرات لتحصيل خيراتها، ولكن عليهم أن يعلموا أنهم إليه صائرون، ولذلك قال وإليه النشور أي البعث من قبوركم لا إلى غيره. أأمنتم من في السماء فإذا هي تمور. أأمنتم من في السماء؟ هو الله عز وجل. فإذا سئلت أين الله فلا تتردد وقل في السماء. يا محمد أين الله؟ أشر أشر أشر حبيبي محمد بن عفان. يلا أشر أين الله؟ أيوه في السماء. استنت. طيب إيش معنى طبعا هذا السؤال أين الله؟ هذا جاء في صحيح مسلم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية أين الله؟ فقال في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقوله هنا أأمنتم من في السماء لا يعني يا إخواني أن السماء تظل الله، انتبه، الله هو الخالق ومن سواه مخلوق. بعدين قال الله عز وجل وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، كيف تظله؟ واضح. لكن المعنى أأمنتم من في السماء أي في جهة العلو، هذا المقصود في جهة العلو، لأن السماء كل ما علاك، السقف يسمى سماء، السماوات السبع سماء. وأيضا جاء في القرآن الرحمن على العرش استوى، فهذا المعنى الأول أن في على ما هي عليه، يعني في السماء في جهة السماء. المعنى الثاني في بمعنى على، أأمنتم من في السماء أي على السماء، أي على السماء. وهذا مثل قوله تعالى عن فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. أأمنتم من في السماء وهو الله سبحانه وتعالى أن يخسف بكم الأرض، يقلعها بكم كما فعل بقارون بعدما جعلها لكم ذلولا تمشون في مناكبها، فإذا هي تمور أي تضطرب وتتحرك على خلاف ما كانت عليه من السكون والتذليل. لاحظ التخويف. نعم. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل، يعني إذا تكرر منكم ما فعلوا أصابكم ما أصابهم. وقيل ريح فيها حجارة أن يرسل عليكم حاصبة فستعلمون كيف نذير، أي إنذاري إذا عاينتم هذا العذاب ولا ينفعكم هذا العلم. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. ولقد كذب الذين من قبلهم، التكذيب حصل حتى من السابقين، أنهم لم يكونوا بدعا من المكذبين، كما أن محمد صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل، قبله رسل، وكما أن قبله رسل، إذن هناك من كذبهم واستهزأ بهم، وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت مثل الرسل الذين سبقوك، هناك من يكذبك ويستهزئ بك، فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري عليهم بما أصبتهم به من العذاب الفظيع. نعم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات الحمد لله عندكم الله وصلح بالكم. أعد الآية. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، صافة لأجنحتها في الهواء وتبسطها عند طيرانها، ويقبضن أي يضممن أجنحتهن، ما يمسكهن في الهواء عند الطيران والقبض والبسط إلا الرحمن، ها؟ القادر على كل شيء، أي بما جعل في الطير من دقة الصنعة في خفة أجسامها وكسوتها بالريش ونشره بطريقة معينة، إذا ضرب بها الهواء ارتفع في الجو وتقدم إلى الأمام، فسبحانه خالقها، إنه بكل شيء بصير لا يخفى عليه شيء. قال الله عز وجل في سورة النحل ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. الآن تجعل واحد بتقول له الطيارة يمكن أن توجد بدون موجد، بقول لك لا، أما الطير هذا يمكن. شوف، وما من يعني بعض الناس يعني يصاب بالذهول والشدح إذا رأى طائرة أو سيارة وإذا رأى الطير وخلق الله عز وجل الأمر عادي طبيعي. مين أعظم، خلق الله ولا خلق المخلوق؟ خلق الله سبحانه وتعالى. أصلا المخلوق من أين صنع هذا؟ مما خلقه الله. وأيضا ما الذي دله على هذا العقل الذي وهبه الله عز وجل إياه، وقلد في ذلك خلق الله، يعني في الطائرة قلد خلق الله من الطيور. نعم. قال ما يمسكهن في الهواء عند الطيران والقفض والبسط إلا الرحمن القادر على كل شيء، أي بما جعل في الطير من دقة الصنعة في خفة أجسامها وكسوتها بالريش ونشره بطريقة معينة، إذا ضرب بها الهواء ارتفع في الجو وتقدم إلى الأمام، فسبحان خالقها إنه بكل شيء بصير لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. نعم. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، المعنى أنه لا جند لكم يمنعكم من عذاب الله، بل من يتولى نصركم إن لم ينصركم الله برحمته وعونه إن الكافرون إلا في غرور، في غرور عظيم من جهة الشيطان يغرهم به. نعم. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، أي من الذي يدر عليكم الأرزاق من المطر وغيره، إن أمسك الله ذلك ومنعه عنكم بل لجوا في عتو ونفور، تمادوا في عناد واستكبار عن الحق ونفور عنه ولم يعتبروا ولم يتفكروا. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى، هو الكافر يكب على معاصي الله، يكب على معاصي الله في الدنيا فيحشره الله يوم القيامة على وجهه، هو الذي أمشاه على رجليه في الدنيا يمشيه إيش على وجهه يوم القيامة. أما يمشي سويا معتدلا ناظرا إلى ما بين يديه على صراط مستقيم، أي على طريق مستو لا اعوجاج به ولا انحراف فيه، وهذا هو المؤمن الذي سار على منهج الله في الدنيا على هدى وبصيرة، فيحشر في الآخرة سويا على طريق مستقيم يؤدي به إلى الجنة. حالك على الصراط في الآخرة كحالك على الصراط في الدنيا، إذا كنت على الصراط المستقيم سائرا كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كنت كذلك سائرا ومسرعا وقاطعا للصراط يوم القيامة، إن كنت مراوغا راغ بك الصراط، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نعم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليل ما تشكرون، هذه نعم ينبغي علينا أن نشكرها، لكن الشاكرين قليل وقليل من عباده الشكر. نعم. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض، أي خلقهم في الأرض ونشرهم فيها وفرقهم على ظهرها، وإليه سبحانه وتعالى تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. نعم. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. هذا من علم الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أما أنا فنذير لكم واضح نذير مبين. نعم. قل إنما العلم عند الله، أي إن وقت قيام الساعة علمه عند الله لا يعلمه غيره، وإنما أنا نذير مبين أنذركم به وأخوفكم عاقبة كفركم وأبين لكم ما أمرني الله ببيانه، ولم يأمرني أن أخبركم بوقت قيام الساعة. ذاك لما سأله جبريل عن الساعة إيش قال له؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني المسؤول والسائل في علم الساعة سواء، علمها عند ربي. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. نعم. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. فلما رأوه زلفة، يعني حصل يوم القيامة وقرب ورأوه سيئت وجوه الذين كفروا. وقيل هذا الذي كنتم تدعون أي تطلبون، مش كانوا يستعجلونه ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين. طيب قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي، قل أرأيتم إن أهلكني الله بموت أو قتل كما تتمنون لي ذلك وتتربصون بي المصائب والهلاك، ومن معي من المؤمنين أو رحمنا بتأخير ذلك إلى أجل، فلو فرض أنه وقع بنا ذلك فمن يجير الكافرين من عذاب أليم، أي لا ينجيهم من ذلك أحد سواء أهلك الله ورسوله والمؤمنين معه كما كان الكفار يتمنونه أو أمهلهم. هنا يعني نكتة ذكرت أن أحد الأئمة كان يصلي بالناس فقال قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي، فقال أحد المصلين يهلكك لوحدك ليش إحنا معك، لأنه هذا وقف إيش، وقف موقف يعني غير مناسب. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافر من عذاب أليم، يعني ينبغي أنه يتعلم الوقف. نعم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل هو الرحمن آمنا به لا إله إلا هو وعليه توكلنا فوضنا أمورنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، عند انكشاف الغطاء يتبين لكم من هو الذي في ضلال واضح بين. نعم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي أخبروني إن صار ماؤكم الذي من الله عليكم به في العيون والآبار والأنهار غائرا في الأرض بحيث لا يبقى له وجود فيها أصلا، أو صار ذاهبا في الأرض إلى مكان بعيد بحيث لا تناله الدلاء والمضخات، فمن يأتيكم بماء معين، أي بماء كثير جار لا ينقطع، أي لا يأتيكم به أحد إلا الله تعالى بالأمطار والأنهار التي أنتم بها تنعمون. وقد ذكر في تفسير الجلالين عند هذه السورة أن أحدهم لما قرأ الآية فمن يأتيكم بماء معين قال الفأس، فأذهب الله ماء عينيه، فأذهب الله ماء عينيه. وكثيرا ما يذكر الماء في القرآن كثيرا، تعرف يعني مر في سورة الواقعة إيش قال الله عز وجل، وماء مسكوب، وماء هذا في الآخرة. نعم. أفرأيتم الماء الذي تشربون. وأذكر سبحان الله أن شيخنا الشيخ علي الحلبي رحمه الله جاء مرة إلى المدينة وهو يعني يشتري كتبا كثيرة، وحتى أصحاب المكتبات يبيعونه ويخبئون له الكتب لأنه لا يفاصل في شراء الكتب رحمه الله عز وجل. فأذكر في تلك المرة كان يشتري بالكميات، يعني يدخل المكتبة هكذا يعني بالكوم يشتري، فمما كان يشتري الكتب المتعلقة بالماء، يقول عندي كتب كذا وكذا وهذا، هذا كتب يعني تتعلق بالماء وكذا وجمعها سبحان الله. فالماء كثير ذكره في القرآن، لذلك يعني التفكر في هذه النعمة والتدبر فيها ينفع العبد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. سورة القلم يقول الله عز وجل في أولها نون حرف من حروف الهجاء كالفواتح الواقع في أوائل السور المفتتحة بذلك. نون والقلم، أقسم الله بالقلم لما فيه من البيان وهو واقع على كل قلم يكتب به. واختلف العلماء في أول مخلوق، بعضهم قال العرش بعضهم إيش قال القلم، وابن القيم رحمه الله صوب أن العرش هو الأول، بعضهم قال يعني من المخلوقات التي لا نراها العرش ومن المخلوقات التي نراها القلم، والله أعلم. نون والقلم وما يسطرون، أي ما يكتبه الناس بالقلم من العلوم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي إنك يا محمد بنعمة الله التي أنعم بها عليك وهي النبوة والرياسة العامة بريء من الجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك لأجرا، أي ثوابا على ما تحملت من أثقال النبوة وقسيت من أنواع الشدائد، غير ممنون أي غير مقطوع أو لا يمن به عليك من جهة الناس. يا محمد، محمد انزل على الأرض هنا حبيبي، انزل انزل على الأرض، أيوة انزل، يلا انزل، نام على الأرض، نام، أيوة أيوة نعم، أعد الآية. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك لأجرا أي ثوابا على ما تحملت من أثقال النبوة وقاسيت من أنواع الشدائد غير ممنون، أي غير مقطوع أو لا يمن به عليك من جهة الناس. نعم. وإنك لعلى خلق عظيم. وإنك لعلى خلق عظيم، المعنى إنك على الخلق الذي أمرك الله به في القرآن. ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. يعني إذا أردت أن تبحث أحدا عاملا بالقرآن نموذجا عمليا تجده رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. وفي ظني والله أعلم أن هذا أحسن من التعبير، لا شك بأنه كان قرآن يمشي أو الصحابة كانوا قرآن يمشون، وإنما كانوا يمتثلون هذا القرآن وكانت أخلاقهم أخلاق القرآن. فستبصر ويبصرون، مرة ثانية، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، أي ستبصر يا محمد ويبصر الكفار إذا تبين الحق وانكشف الغطاء وذلك يوم القيامة من الطرفين هو المفتون بالجنون. وهذا رد على زعمهم أن محمد صلى الله عليه وسلم كان مفتونا ضالا، ولذا قال إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، أي يعلم من هو في الحقيقة الضال، أنت أم من اتهمك بالضلال، والمعنى بل هم الضالون لمخالفتهم لما فيه نفعهم في العاجل والآجل واختيارهم ما فيه ضرهم فيها فيهما، وهو أعلم بالمهتدين إلى سبيله الموصل إلى تلك السعادة العاجلة والآجلة. صلى الله عليه وسلم. فلا تطع المكذبين. نعم. ودوا لو تدهن فيدهنون. ودوا لو تدهن فيدهنون، المعنى ودوا لو تلين لهم فيلينون لك، وقيل المعنى ودوا لو تركنوا إليهم وتتركوا ما أنت عليه من الحق فهم يدهنون، أي يظهرون لك الملاينة لتميل معهم. ولا تطع كل حلاف مهين. ولا تطع كل حلاف، أي كثير الحلف بالباطل، مهين حقير. هماز مشاء بنميم. هماز مشاء بنميم، الهماز الذي يذكر الناس بالشر في وجوههم الهماز، واللماز الذي يذكرهم في مغيبهم، والمشاء بنميم الذي يمشي بالنميمة بين الناس ليفسد بينهم. نعم. مناع للخير معتد أثيم. يمنع الخير ويعتدي، وكذلك هو كثير الإثم أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. عتل هو الشديد الخلق الفاحش الخلق، قال الزجاج هو الغليظ الجافي. عتل بعد ذلك زنيم، أي هو بعدما عد من معايبه الزنيم، والزنيم الدعي الملصق بالقوم وليس هو منهم، يعني صفات سيئة فيه. أن كان ذا مال وبنين. نعم. يقرأنا. أن كان ذا مال وبنين، والمعنى لا تطعه لماله وبنيه، وقيل المراد به التوبيخ والتقريع، حيث جعل مجازات النعم التي خوله الله من المال والبنين أن كفر به وبرسوله صلى الله عليه وسلم وآياته. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. إذا تليت عليه آيات القرآن اتهمها بهذا الاتهام الباطل، أنها أساطير الأولين، شيء سطره وكتبه الأولون، يعني خرافات. سنسمه على الخرطوم، أي سوف نجعل له الوسمة بالسواد على أنفه، وذلك أنه يسود وجهه بالنار قبل دخول النار، فيكون له على أنفه علامة، ونلحق به شيئا لا يفارقه يعرف به، سنسمه من الوسم على الخرطوم على أنفه. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هذه قصة فيها عبرة. إنا بلوناهم يعني كفار مكة، فإن الله ابتلاهم بالجوع والقحط بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، كما بلونا أصحاب الجنة. المعروف خبرهم عند قريش، قيل كانت بأرض اليمن على فرسخين من صنعاء حديقة لرجل يؤدي حق الله منها، فمات وصارت إلى أولاده، فمنعوا الناس خيرها وبخلوا بحق الله فيها، وقالوا المال قليل والعيال كثير ولا يسعنا أن نفعل كما كان يفعل أبونا، وعزموا على حرمان المساكين، فصارت عاقبتهم إلى ما قص الله في كتابه، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي حلفوا أنهم سيقطعون ثمرها عند الصباح. طيب أيوة. ولا يستثنون، ولا يستثنون يعني ولا يقولون إن شاء الله، وقيل المعنى ولا يستثنون للمساكين من جملة ذلك القدر الذي كان يدفعه أبوهم إليهم، لا يخرجون حصة المساكين. نعم. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، أي طاف على تلك الجنة من جهة الله سبحانه نار أحرقتها حتى صارت سوداء. نعم. فأصبحت كالصريم، أي كالبستان الذي قد صرمت ثماره، أي قطعت فلم يبق فيها من ثمرها شيء، حرقت. فتنادوا مصبحين، لما أصبحوا قال بعضهم لبعض، فتنادوا، نادى بعضهم بعضا. نعم. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، اغدوا على حرثكم، اخرجوا مبكرين في الصباح إلى الثمار والزرع قبل مجيء الفقراء في الأضحية. يعني فائدة، بعض أهل العلم يكره الأضحية في الليل، ليش؟ قل لك لأنه في النهار يراها المساكين ويعطون منها، في الليل لا يراها يكونوا نائمين وكذا. وانظر هنا، يعني ينبغي الإنسان أن يتصدق وأن يقف في حياته وأن لا يركن إلى أولاده بعده، الأولاد يتنازعون ويطمعون ولا يؤدون الحقوق إلى أصحابها، ذلك أنت أوقف. ذكر في المغني عن جابر رضي الله عنه أظن أنه ما كان أحد من الصحابة يقدر على الوقف إلا وقف، لأن الصدقة جارية. وأذكر قبل يعني أسابيع قريبة أحد الإخوة اتصل علي يقول بأن أباهم قد مات، وأوصى، الوصية واجبة التنفيذ، أوصى بثلث ماله، يقول أن أخاه الكبير يقول أنه سأل أحد المشايخ ويقول لا يلزمنا أن ننفذ وصيته. يقول هذا كلام باطل، الله عز وجل قدم الوصية على الدين، الدين شو حكمه؟ يجب أن تؤديها من بعد وصيتي يوصى بها أو دين، الوصية كذلك، لكن قدمت الوصية على الدين هنا لأن الوصية تبرع والدين واجب، والدين له مطالب، الوصية ليس لها مطالب، لأن ربما من وصى له هذا الأب لا يعرف بهذه الوصية. فلاحظ شوف الطمع، بده يعق أبوه بعد وفاته ويمنع هذه الوصية عن أصحابها طمعا في الفلوس، طبعا في الدنيا. ترى لا يعني سهل إن نقول نحن لا نطبع في المال وإلى آخره سنؤدي الحقوق، وبين أن نكون مبتلين بهذا المال وأن يقع المال بين أيدينا، عرفت كيف؟ فهنا الابتلاء الحقيقي. نعم. فتنادوا مصبحين، لما أصبحوا قال بعضهم لبعض، نعم، أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، أن يغدوا على حرثكم، اخرجوا مبكرين في الصباح إلى الثمار والزرع قبل مجيء الفقراء، بدهم يقطفوا الثمر هذا قبل أن يراهم الفقراء ويشاهدهم الفقراء. نعم. فانطلقوا وهم يتخافتون، انطلقوا وذهبوا وهم يتكلمون بخفية، نعم، يتخافتون، نعم. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، يسر بعضهم إلى بعض هذا القول، وهو قولهم لا يدخل هذا البستان اليوم عليكم مسكين لألا يطلب منكم أن تعطوه منها ما كان يعطيه أبوكم. وقد جاء في الحديث أن أن رجلا سمع سحابة اسقي فلان حديقة فلان، فمشى حتى جاءت الحديقة فلان وأسقتها، فسأل صاحب الحديقة كذا وكذا أنت ماذا تصنع؟ قال أخذ ثمارها فأتصدق بالثلث وأخذ لي ولأهل الثلث وأرد فيها الثلث. شوف يعني إعطاء الفقراء والصدقة على الفقراء بركة، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. نعم. وغدوا على حرد قادرين، وغدوا على حرد أي انطلقوا منفردين عن قومهم غير مخالطين لهم، قادرين على جنتهم عند أنفسهم. نعم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، فلما رأوها قالوا إنا لضالون أي قال بعضهم لبعض قد ضللنا طريق جنتنا، وليست هي لأنه محروقة. ثم لما تأملوا وعلموا أنها جنتهم وأن الله سبحانه قد عاقبهم بإذهاب ما فيها من الثمر والزرع قالوا بل نحن محرومون، أي حرمنا الله ثمر جنتنا بسبب ما وقع منا من العزم على منع المساكين من خيرها. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قال أوسطهم أي أمثلهم وأعقلهم وخيرهم، كذلك جعلناكم أمة وسطا، ألم أقل لكم لولا تسبحون أي ألم أقل لكم إن فعلكم هذا من منعكم المساكين حقهم ظلم، فهل لا تسبحون الله الآن بعد أن تيقنتم أنه بالمرصاد للظالمين؟ دائما تجد واحد من الإخوة هيك يعني فيه الصلاح. هذا قال أوسطهم أخوة يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلوا لكم وجه أبيكم تكونوا بعدي قوم صالحين، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، هذا صاحب القلب الرحيم، وألقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين. نعم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين أي تنزيها له عن أن يكون ظالما فيما صنع بجنتنا، فإن ذلك بسبب ذنبنا الذي فعلناه في منعنا للمساكين. يعني أنتم بدكم تمنعوا المساكين، أي منعكم الله عز وجل يعني فضله وعطاءه. قد ورد في الحديث أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بجهازه فأخرج من تحت الشجرة ثم حرق قرية النمل، قال من أجل نملة تحرق أمة تسبح؟ مما ذكر في سبب هذا الحديث ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري أن هذا الرجل مر على قرية أهلكها الله وأهلكت بمن فيها صغارا وكبارا، فقال يعني كيف يهلك الصغار؟ فهو إيش حصل معه؟ أهلك النمل كله. وهذا يعني مما ذكروا إن المؤذي جنسه يقتل، جنس المؤذي يقتل، يعني هذا مما ذكروا. نعم. فأقبل بعضهم على بعض يتلاونون، نعم فأقبل بعضهم على بعض يتلاون، أخذ بعضهم يقبل على الآخر ويلوم بعضهم بعضا. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، نعم اعترفوا الآن بأنهم كانوا قد تجاوزوا الحد. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون أي طالبون منه الخير راجون لعفوه. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، كذلك العذاب أي مثل ذلك العذاب الذي بلوناهم به نبل الكفار بعذاب الدنيا، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أي ولكنهم لا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، اللهم اجعلنا منهم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، أفنجعل المسلمين كالمجرمين هذا المعنى كثيرا ما تردد معنا وتكرر معنا كان صناديد كفار قريش يقولون إن صح ما يزعمه محمد لم يكن حالنا وحال المسلمين إلا مثل ما هي في الدنيا، فيكون لنا في الآخرة مثل ما لهم من نعيم الجنة. فيخبر الله تعالى أنه ليس من العدل التسوية بين من يلتزم بطاعته وبين من هو فاجر مجرم لا يبالي بمعصيته. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم مماتهم ساء ما يحكمون. إيش اسمها؟ مبكات العابدين، آية الجاثية. قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. آيات كثيرة تتحدث عن هذا الأمر. نعم. ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الأعوج، ما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الأعوج، كأن أمر الجزاء مفوض إليكم. أم لكم كتاب فيه تدرسون أي تقرؤون فيه فتجدون المطيع كالعاصي. أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أي هل في ذلك الكتاب أن لكم في الآخرة ما تختارون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. المعنى بل ألكم عهد عند الله حلف لكم عليه أيمانا استوثقتم بها أن يدخلكم الجنة ثابتة لكم إلى يوم القيامة لا يخرج من عهدتها حتى يجعل لكم حكمكم يومئذ. نعم. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون. نعم. سلهم أيهم بذلك زعيم أي سل يا محمد الكفار موبخا لهم ومقرعا أيهم بذلك كفيل. نعم. أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين. المعنى بل ألهم شركاء لله بزعمهم قادرون على أن يجعلوهم مثل المسلمين في الآخرة. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق يكشف الله عز وجل عن ساقه، وهذا فيه دلالة على شدة الأمر. كذلك أخرج البخاري وغيره عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا صلى الله عليه وسلم ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. يسجد الخلق كلهم لله سجدة واحدة ويبقى الكفار والمنافقون يريدون أن يسجدوا فلا يستطيعون لأن أصلابهم تيبسوا فلا تلينوا للسجود لأنهم لم يكونوا آمنوا بالله في الدنيا ولا سجدوا له. خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة تغشاهم ذلة شديدة وحسرة وندامة وقد كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا وهم سالمون معافون عن العلل متمكنون من الفعل. قال إبراهيم التيمي يدعون بالأذان والإقامة فيأبون. نعم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فذرني ومن نعم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث ذرني أي خلي بيني وبينه ووكل أمره إلي فلا يشتغل به قلبك فأنا أكفيك أمره. والمراد بهذا الحديث القرآن. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون نسوقهم إلى العذاب درجة فدرجة حتى نوقعهم فيه من حيث لا يعلمون أن ذلك استدراج لأنهم يظنونه إنعاما يعطيهم من النعم. شوف العالم الآن يعني في من فجور إلى فجور ومن كفر إلى كفر ومع ذلك النعم تنزل عليهم هذا استدراج ولا يفكرون في عاقبته وما سيلقون في نهايته. وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم أي أمهلهم ليزدادوا إثما. يعني أظن أن قوتك وصلابتك ومالك وصحتك، كل هذه الدليل على رضا الله عز وجل عنك وأنت مقيم على المعاصي، بل هذا استدراج، بل هذا استدراج. لذلك يقول الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به أيوة أخذناهم، لا فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وأملي لهم أي أمهلهم ليزدادوا إثما، إن كيدي متين أي إن تدبيري للإيقاع بهم قوي شديد فلا يفوتني شيء. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. أم تسألهم أجرا أي هل تطلب منهم ثوابا على ما تدعوهم إليه من الإيمان بالله؟ طبعا هو لا يطلب شيئا، قل ما أسألكم عليه من أجر فهم من مغرم مثقلون. المغرم من يحمل غرامة ذلك الأجر، أي يثقل عليهم حمله لشحهم ببذل المال. يعني أنت بتطلب منهم مالا حتى يثقل عليهم ذلك لأنه عليهم مال سيدفعونه مثل الضرائب؟ لا. فهل طلبت منهم أجرا فأعرضوا عن إجابتك بهذا السبب؟ طبعا لا، لأن ما طلب أجرا. أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أي بل عندهم علم الغيب يكتبون ما يريدون من الحجج التي يزعمون ويخاصمونك بما يكتبونه من ذلك. تصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. فاصبر لحكم ربك، قلت لكم فاصبر لحكم ربك فيها أنواع الصبر الثلاثة، لأن حكم الله حكم كوني وحكم شرعي، والحكم الكوني كالمصائب تقابل بالصبر عنها، والحكم الشرعي أمر ونهي، والأمر يصبر عليه والنهي يصبر عنه، فاجتمعت أنواع الصبر الثلاثة في قوله تعالى فاصبر لحكم ربك، أي اصبر على أقدار الله المؤلمة، واصبر على طاعة الله، واصبر عن نواهي الله. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه السلام. لذلك ذكرنا بأن يونس ليس من أولي العزم من الرسل ولا آدم. عن آدم قال الله عز وجل ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ويونس قال ولا تكن كصاحب الحوت، فليس من أولي العزم الخمسة. ولا تكن كصاحب الحوت يونس عليه السلام، أي لا تكن مثله في الغضب، إذ نادى الله يعزي نبيه صلى الله عليه وسلم ويأمره بالصبر وألا يعجل كما عجل صاحب الحوت، وتقدم بيان قصته في سورة الأنبياء ويونس الصفات، وكان النداء منه بقوله أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى الله وهو إذ نادى وهو مكظوم، أي مغموم مكروب، ويحتمل أن المراد مقفل عليه في بطن الحوت. نعم. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. لولا أن تداركه نعمة من ربه وهي توفيقه للتوبة فتاب الله عليه لنبذ بالعراء، أي لألقي من بطن الحوت على وجه الأرض الخالية من النبات وهو مذموم، أي يذم ويلام بالذنب الذي أذنبه ويطرد من الرحمة. لكن الله عز وجل يعني قذفه من بطن الحوت وأحياه وأنبت عليه شجرة من يقطين. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. فاجتباه ربه أي استخلصه واصطفاه واختاره للنبوة فجعله من الصالحين أي الكاملين في الصلاح، وقيل رد إليه النبوة وشفعه في نفسه وفي قومه وجعله رسولا أرسله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا جميعا كما تقدم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، أي ينظرون إليك إذا قرأت القرآن نظرا شديدا بالعداوة والبغضاء يكاد يسقطك على الأرض. هذه الآية تدل على الإصابة بالعين، والعين حق كما قال صلى الله عليه وسلم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، يعني القرآن، ويقولون إنه لمجنون، يتهمون النبي عليه الصلاة والسلام بالجنون، وكذلك يتهمون القرآن بأنه كلام مجنون. نعم. وما هو إلا ذكر للعالمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحاقة. سورة الحاقة يقول الله عز وجل في أولها الحاقة وهي القيامة. لماذا سميت بالحاقة؟ لأن الحقائق تظهر فيها. الله تظهر الحقائق في يوم القيامة. نعم. ما الحاقة؟ نعم. وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. ثمود قوم صالح وعاد قوم هود. بالقارعة أي القيامة، سميت بذلك لأنها تقرع الناس بأهوالها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. فأما ثمود اللي هم قوم صالح فأهلكوا بالطاغية، والطاغية الصيحة التي جاوزت الحد. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. وأما عاد قوم هود فأهلكوا بريح صرصر، الريح الصرصر هي شديدة البرد، والعاتية القاسية التي جاوزت الحد لشدة هبوبها وطول زمنها وشدة بردها. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام، أي أرسلها عليهم طيلة هذه المدة مستمرة لا تنقطع ولا تهدأ، وكانت تقتلهم بالحصباء. سبع ليال يعني واضح هذه، ثمانية أيام قالوا بدأت صباح يوم الأربعاء، احسب صباح الأربعاء هذا يوم، ليلة الخميس هذه ليلة، احسب معي. بعدين يوم الخميس هذا يوم ثاني، ليلة الجمعة ليلة ثانية، بعدين يوم الجمعة يوم ثالث، بعدين ليلة السبت ليلة ثالثة صح، بعدين يوم السبت يوم رابع، بعدين ليلة الأحد ليلة رابعة صح، بعدين يوم الأحد يوم خامس، ليلة الأحد بعدين خلينا تخربط ناشطك، بعدين ليلة الاثنين، ليلة الاثنين خمسة الآن، ليلة الاثنين، بعدين يوم الاثنين هاي ستة أيام، بعدين ليلة الثلاثاء هاي ستة ليالي، بعدين يوم الثلاثاء سبعة أيام، بعدين ليلة الأربعاء سبع ليالي، يوم الأربعاء ثمانية أيام وسبع ليالي. شوف كيف بدأت يوم الأربعاء في النهار وانتهت قبل غروب شمس يوم الأربعاء، هذا معنى سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أي تحسمهم حسوما، أي تفنيهم وتذهبهم. قال الله عز وجل في يوم نحس المستمر، هذا وين هذا عن مين؟ لا قال في سورة فصلت في أي إيش الآية؟ قال وأما عاد فاستكبروا الأرض بغير الحق قالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. فترى نعم نعم، لذلك هم بقول احنا مشان بالضبط هو مشان نبين كيف تكون ثمان أيام وسبع ليالي، لأنه الأصل انه كل يوم له ليلة سابقة عليه، فبالتالي اذا كان كل يوم له ليلة سابقة عليه تكون مثلا ثمان ايام ثمان ليالي، لكن هو ايش اللي حصل؟ انه بدأ العذاب قبل الليل في نهار الاربعاء فصارت ثمانية ايام وسبع ليالي. طيب وفي سورة القمر ايش قال الله سبحانه وتعالى؟ كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر. إيش فيه؟ في شيء؟ أيوة مستعجل أنت؟ واحد إيش؟ إن شاء الله جالس مدة. إن شاء الله ينتظركم؟ لا لا لا لا قرآن اللي كان مدة إنه يجي يسمع هو يجي. طيب. عبد الرحمن. بلى هو أبو عبد الرحمن. طيب سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسومة يا جماعة، أي تحسمهم حسوما أي تفنيهم وتذهبهم، فترى القوم فيها أي في ديارهم صرعى مصروعين بالأرض موتى كأنهم أعجاز نخل خاوية أي أصول نخل ساقطة أو بالية. فهل ترى لهم من باقية، فهل ترى لهم من باقية أي من فرقة باقية أو من نفس باقية أي فلم يبق منهم أحد. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، وجاء فرعون ومن قبله أي من الأمم الكافرة، والمؤتفكات وهي قرى قوم لوط، والمعنى وجاءت المؤتفكات والمؤتفكة أهوى بالخاطئة أي بالفعلة الخاطئة وهي الشرك والمعاصي. نعم. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، فأخذهم أخذة رابية أي أخذهم الله أخذة نامية زائدة على أخذات الأمم، وهي أنه قلب بهم ديارهم وأرسل عليهم حاصبة. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، إنا لما طغى الماء أي تجاوز حده في الارتفاع والعلو حملناكم في الجارية أي وأنتم في أصلاب آبائكم، والجارية سفينة نوح لأنها كانت تجري بهم في ماء الطوفان وهي تجري بهم في موج كالجبال. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية، لنجعلها لكم أي قصة هلاك قوم نوح لكم يا أمة محمد تذكرة أي عبرة وموعظة تستدلون بها على عظيم قدرة الله وشدة انتقامه، وتعيها أذن واعية أي تحفظها بعد سماعها أذن حافظة لما سمعت. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، نعم، وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فدكتا دكة واحدة أي فكسرتا كسرة واحدة لا زيادة عليها، وقيل دكتا بسطتا بسطة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة أي قامت القيامة. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية أي انشقت بنزول ما فيها من الملائكة فهي في ذلك اليوم ضعيفة مسترخية. والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، والملك على أرجائها أي تكون الملائكة على حافاتها حتى يأمرهم الرب فينزلون إلى الأرض ويحيطون بالأرض ومن عليها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أي ثمانية من الملائكة المقربين. يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يومئذ تعرضون أي يعرض العباد على الله لحسابهم، لا تخفى منكم خافية لا يخفى على الله سبحانه من ذواتكم أو أقوالكم وأفعالكم خافية كائنة ما كانت. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، جعلنا الله عز وجل منهم، فيقول هاؤم أي خذوا اقرأوا كتابيه، يقول ذلك سرورا وابتهاجا بما رآه في كتابه من الاعتقادات والأعمال الصالحة يعني من البهجة والسرور يخبر غيره. نعم. إني ظننت أني ملاق حسابيه أي علمت وأيقنت في الدنيا أني أحاسب في الآخرة، يعني كان مؤمنا باليوم الآخر فجزي بهذا الجزاء الطيب. فهو في عيشة راضية أي مرضية لا مكروهة، ومرضية لا مكروهة. نعم. في جنة عالية أي مرتفعة المكان لأنها في السماء أو مرتفعة المنازل رفيعة القدر. قطوفها دانية المعنى أن ثمارها قريبة ممن يتناولها من قائم أو قاعد أو مضطجع. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أي بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في الدنيا. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، نسأل الله العفو والعافية، نعوذ بالله من حال هؤلاء. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول حزنا وكربا لما رأى فيه من سيئاته. يا ليتني لم أوت كتابيه، أي لم أعط كتابي. لاحظ أنه يذكر الصورتين حتى نرغب في حال الأول ونرهب ونخاف من حال الثاني، فنعمل بعمل الأول ونترك عمل الثاني. نعم. ولم أدري ما حسابيه، أي لم أدري أي شيء حسابي، لأن كله عليه. يا ليتها كانت القاضية، أي ليت الموتة التي متها كانت القاضية ولم أحيا بعدها. تمنى دوام الموت وعدم البعث لما شاهد من سوء عمله وما يصير إليه من العذاب. ما أغنى عني ماليه، أي لم يدفع عني ما جنيته من المال من عذاب الله شيئا. ما أغنى عني ماليه، كان يسعى في تحصيل المال و يكثر المال، هذا المال ما أغنى عنه شيئا. وفي الحديث إذا مات الإنسان تبعه ثلاثة، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه ماله وولده وعمله، فيرجع المال والولد ويبقى العمل. هلك عني سلطانية، أي هلكت عني حجتي وضلت عني. وقيل المراد بالسلطان المنصب والجاه والملك، وحينئذ يقول الله عز وجل خذوه فغلوه، أي يجمع يده إلى عنقه في الأغلال. ثم الجحيم صلوه، أي أدخلوه الجحيم ليصلى حرها. ثم في سلسلة درعها 70 ذراعا فاسلكوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوها. السلسلة حلق منتظمة، وذرعها يعني طولها. ثم في سلسلة طولها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، نعم كان يكفر بالله سبحانه وتعالى، ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض غيره على طعام المسكين، وكذلك هو يعني لا يحض نفسه. نعم. فليس له اليوم هاهنا حميم، يعني إذا كان هو لا يحض غيره على طعام المسكين، وهذا نعم أولى، نعم أولى بأن لا يبذل هو للمسكين، لأنه يعني حض لغيره على طعام المسكين هذا لا يخسر فيه شيء. يعني تصدق يا أخي، أبذل، أخلف الله عليك، هذا يخسر شيئا؟ لا، فهو لا يحض غيره، وكذلك يمتنع في ذاته رحمك الله، ولا يحض على طعام المسكين. نعم. وهذا فيه ترى بالمفهوم فضل إطعام المساكين، لأن عدم الحظ على إطعام المساكين أدى به إلى النار. وفيها أيضا أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، و فيه فضل الحض على أطعام المسكين، يعني ما تصنعه جزاه الله خير جمعيات الخيرية من عمل خير في دعوة الناس إلى الصدقة وإلى أطعام المساكين نحو ذلك، هذا عمل طيب، حض الناس وتذكير الناس. نعم. ولا يحض على طعام المسكين. فليس له اليوم هاهنا حميم، أي ليس له يوم القيامة في الآخرة قريب ينفعه أو يشفع له، لأنه يوم يفر فيه القريب من قريب والحبيب من حبيب. لاحظ، ماله ما نفعه، جاهه ما نفعه، قريبه حميمه صاحبه ما نفعه، ما ينفع إلا العمل الصالح. ولا طعام إلا من غسلين، ولا طعام إلا من غسلين، هو ما ينغسل من أبدانهم من القيح والصديد، هذا طعامه، طعامهم الغساق الغسلين، شرابهم ماء يشوي الوجوه، ماء يقطع الأمعاء، وطعامهم الزقوم. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. لا يأكله إلا الخاطئون، لا يأكله إلا الخاطئون، أصحاب الخطايا وأرباب الذنوب. نعم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، أي أقسم بالأشياء كلها، ما يرى منها وما لا يرى. إنه لقول رسول كريم، أي إن القرآن لتلاوة رسول كريم، والمراد محمد صلى الله عليه وسلم، أو إنه لقول يبلغه رسول كريم يريد به جبريل عليه السلام. وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وما هو بقول الشاعر كما تزعمون، لأنه ليس من أصناف الشعر. قليلا ما تؤمنون أي إيمانا قليلا تؤمنون وتصديقا يسيرا تصدقون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. ولا بقول كاهن كما تزعمون، فإن الكهانة أمر آخر لا جامع بينها وبين هذا. قليلا ما تذكرون أي تذكرا قليلا تتذكرون. تنزيل من رب العالمين. والمعنى إنه لقول رسول كريم وهو تنزيل من رب العالمين على لسانه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل. أي ولو تقول ذلك الرسول وهو محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل عليه السلام على ما تقدم، لو تكلف شيئا من ذلك وجاء به من جهة نفسه ونسبه إلى الله، إيش يحصل؟ لأخذنا منه باليمين. لأخذنا منه باليمين أي بيده اليمنى. ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين عرق يجري في الظهر حتى يتصل بالقلب، وهو تصوير لإهلاكه بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه. فكون الله عز وجل لم يصنع ذلك بهم دل هذا على صدقهم. نعم. فما منكم من أحد عنه حاجزين. أي ليس منكم أحد يحجزنا عنه أو ينقذه منا، فكيف يتكلف الكذب على الله لأجلكم؟ فهذا إذن دليل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يكذب. والله لو كذب ما أحد يكذب على الله عز وجل إلا ويفضح ويعذب وينال جزاءه في الدنيا. شوف مسيلم الكذاب ماذا حصل فيه. نعم. وإنه لتذكرة للمتقين. أي إن القرآن لتذكرة لأهل التقوى لأنهم المنتفعون به. آمين. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. أي أن بعضكم يكذب بالقرآن فنحن نجازيكم على ذلك. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. وإنه لحسرة على الكافرين. أي وإن القرآن لحسرة وندامة على الكافرين يوم القيامة. القرآن ينتفع به أقوام ويرتفعون، وأيضا يخفض به أقوام ويعذبون. ومنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانة، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانة، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وإنه لحسرة على الكافرين. نعم. وإنه لحق اليقين. وإنه لحق اليقين لكونه من عند الله، فلا يحوم حوله ريبة ولا يتطرق إليه شك. وأنا ذكرت لكم الفرق بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. علم اليقين كعلمنا بالموت الآن أنه حاصل لا محالة، وعين اليقين إذا رأينا أحدا يموت أمامنا عليكم السلام ورحمة الله، وحق اليقين إذا أصابنا الموت. حق اليقين إذا أصابنا الموت، فكلها داخل في المجزوم به، لكنها درجة أقوى من درجة. فأقوى الدرجات حق اليقين، وقبلها عين اليقين، وقبلها علم اليقين. فنحن الآن نؤمن بوجود الجنة والنار، صح؟ هذا علم يقين. فإذا رأينا الجنة ورأى الكافرون النار عين اليقين، فإذا دخلنا الجنة بعون الله وتوفيقه ورحمته هذا حق اليقين، وإذا دخل الكافرون النار حق اليقين. نعم. ذاك إبراهيم لما قال وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولك ليطمئن قلبي. أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى حق اليقين. ذاك قال وأما إن كان من الضالين المكذبين فنزل من حميم وتصليت الجحيم إن هذا له حق اليقين، صح؟ قال الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. نعم. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان ربي العظيم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.